قناة فيصل الصفر تقدم باب حد الشارب وبيان المسكر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب بيان حد الشارب وبيان المسكر. باب حد الشارب، حد أي عدد الجلدات التي يجلد بها، التي يجلد الشارب عليها أو بها. وقوله الشارب، إذا أطلق أهل العلم الشارب المراد به شارب الخمر، ويحذفون المضاف إليه لتبشيع ذلك الذنب وقبحه. وبيان المسكر يعني من أي شيء يكون المسكر الذي يحد عليه الشارب، هل هو من العنب مثلا أو من التمر أو غير ذلك كما سيأتي. وقد كان الخمر مباحا إلى صدر الإسلام، ثم بعد ذلك حرم، ولكثرة شاربيه وتعلقهم به جاء الشرع بالتدرج في تحريمه، فأشعرهم أولا بأن فيها منافع ومضار، والمضار أكثر كما قال سبحانه: وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم جاء تحريم جزئيا في بعض الأزمان، وهو تحريمها عند الصلاة، لا تقرب الصلاة وأنت جفارة. ثم بعد ذلك أتى تحريمها بالكلية في الصلاة وغيرها، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهي أم الخبائث. ولا تجد شارب خمر يقتصر ذنبه على الشرب فحسب، بل تتبعه خطيئة أخرى من قتل أو اعتداء أو بذاءة لسان أو غير ذلك. وعقلاء الجاهلية لا يشربونها، وهي مباحة في عصرهم، فلا يعرف أن أبا بكر شرب الخمر، وكذا عثمان رضي الله عنه لم يشربها لا في جاهلية ولا إسلام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40، قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أخف الحدود 80، فأمر به عمر رضي الله عنه. متفق عليه. شارب الخمر فجلده بجريدتين. الجريدة هي عسف النخل المنزوع منه الخوص، أي الذي على جانبيه، فلما نزع لم يبق منه سوى ما يشبه العصا، نحو 40، أي قريبا من 40. قال أي أنس: وكذلك فعله أبو بكر، يعني 40 جلدة. فلما كان عمر، أي فلما كان الخليفة عمر، استشار الناس يعني في الزيادة في الجلد المذكور، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80. قال: ففعله عمر، أي فجعلها 80. متفق عليه. واللفظ الذي ساق المصنف رحمه الله اتفق عليه إلى قوله قال: وفعله أبو بكر، ومن قوله فلما جاء عمر إلى آخره، ليس في البخاري وإنما في مسلم فقط. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة أولى قوله أتي برجل قد شرب الخمر، يدل على أن من مقاصد الحدود تطهير مرتكب ذلك الذنب، فأتى الصحابة رضي الله عنهم بهذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ليطهره من ذنبه. المسألة الثانية قوله أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل، يدل على أن صاحب المعصية دليل، فقد أتي به ليجلد. المسألة الثالثة قوله برجل، يدل على مشروعية ستر المسلم إذا لم يذكر الراوي من هو. المسألة الرابعة قوله فجلده النبي صلى الله عليه وسلم، قوله فجلده أي أمر بجلده. والمسألة الخامسة قوله نحو 40، يعني قريبا من 40، وفي رواية لمسلم 40، وقال هنا نحو 40 لأن الجلد في بداية مشروعيته في الخمر كان يضرب بالنعال والأيدي والثياب، فلا يمكن ضبط هذا العدد، لذلك قال نحو 40. ولما كان بالجريد ضبط العدد 40 وقال 40. المسألة السادسة قول 40 يدل على أن شارب الخمر يجلد 40 جلدة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الخلاف في الآتي. والمسألة السادسة قوله قال وكذلك فعله أبو بكر، يدل على أن شارب الخمر في عهد أبي بكر أيضا يجلد 40 جلدة. المسألة الثامنة يدل قوله وكذلك فعل أبو بكر أن الجلد الشارب 40 جلدة لم ينسخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينسخ ذلك العدد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل فعله أبو بكر أيضا. المسألة التاسعة يدل على وجود من يشرب الخمر في العصور المفضلة، إذ جلد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وكما سيأتي عمر، وهذا لا ينقص من قدرهم، بل هم أفضل القرون كما قال عليه السلام خير القرون أمتي، وحدوث ذلك منهم قليل. والمسألة العاشرة قال فلما كان عمر، فيه إشارة إلى العلة في الزيادة كما في زيادة الجلد كما سيأتي، أي فلما دخل فساد طبعه لهذا الحديث. واقتلوا البهيمة، المسألة التالية يدل على أن البهيمة التي وقع عليها ذلك الفعل تقتل سواء مأكولة أم غير مأكولة، وإذا كانت مأكولة لا يجوز أكلها لأنها خبثت لذلك الفعل. المسألة التاليها يدل على أن الفواحش بالبهائم يتأثر طبعها، فما ظنك بني آدم، فقتلت البهيمة لسلبها ما فيها من صفات صالحة. المسألة التاليها يدل على أن الرفيق السيء يؤثر في الطبع، فهذا رجل أثر في طبع البهيمة، وكذا بن آدم مع بن آدم يؤثر في طبعه، ومن تأثير الطبع أنهما يقتلان. لذلك يجب على المسلم خاصة الشاب اختيار الصحبة الصالحة التي تحفظ عرضه ودينه وماله وحضوره وغيبته، وهذا مقصود الشرع الحكيم. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.